أصل رغبة لحتاج فزعة والتفات يلقاني واقف جانبه يلقاني له درع حصين عشرة عمر عشرة سنين طبع الرجال المخلصين أقرب له من قرايبه أفهم هنا من نظرته تجتاح قلبي محبته دوم افتخر بخوته بحره ودفة طربة قدر وصرح وصرح باللي يبي حتى ولو معاتبه هو صاحبي روح نروح فينا الأمانة والوضوح بأسراره لا يمكن أبوح عهد في قلبي كاتبه كم بيننا من ذكريات وأحلام حلوة وأمنيات كاسبني بإحسان وغلات وأنا بالطيب كاسبه هو صاحبي هو صاحبي ما يوم أخطي وأخذله مرايته واضح بد مجامله هم صايبة وقف معاه وقف معاه وآزره دامي رفيقة وصاحبة معاتبه لو به ظنوني خايبه وله بلتنس مية عذر دامي رفيقه وصاحبه محاسبه روحي لواصله رغبه لحتاج فزعه والتفات يلقاني واقف جانبه